أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ولو ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد تقدم في تفسير الآية ثم توعد تعالى المرتدين فقال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أي استمروا على الكفر إلى الموت ولم يتوبوا. وذكرنا أن هؤلاء المرتدين ينقسمون إلى أقسام، فمنهم من تاب وآمن وعمل صالحا، ومنهم من تاب عند الموت فلا تقبل توبته، ومنهم من لم يتب أصلا. وقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل حضور الأجل. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. طيب، هذا القسم الثالث. طيب، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار استمروا على الكفر الموت ولم يتوبوا، نكتب هذا القسم الثالث من المرتدين. والقسم الثاني المذكور في الآية التي قبلها وهم الذين يتوبون عند حضور الأجل وقد قال تعالى فيهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. والقسم الأول هم الذين تابوا وأصلحوا، وهم المذكورون في الآية التي قبلها إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.

قال فيقول نعم. فيقول قد طردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك، فأبيت إلا أن تشرك. طيب أرقى من الحديث صحيح البخاري الفقه الكبير، هو في عدة مواضع ممكن يخرج البخاري في أكثر من موضع. طيب رواه البخاري كتاب الأنبياء حديث 3334، ومسلم في كتاب في كتاب صفات المنافقين حديث 51. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية طيب لا هذه ما في، هذه ما فيها سبب النزول في الآية التي قبلها. طيب وفي هذه الآية فوائد، يعني وفي هذه الآية أن جميع أعمال البر التي يقدمها الكفار في الدنيا ويبذلون فيها أموالهم كمساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام وإطعام الطعام وبناء دور العجزة والمستشفيات المجانية والمؤسسات التعليمية ونحو ذلك من المشاريع الخيرية لن يقبلها الله منهم يوم القيامة، ولن يثيبهم عليها بالحسنات، بل سيجعلها هباء منثورا. لأنها لم تقم على أساس صحيح من الإيمان به وتوحيده، و وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان بضم الجيم، وكان يقري الضيف بين قوسين يكرمه، ويفك العاني بين قوسين الأسير، ويطعم الطعام. هل ينفعه ذلك؟ فقال لا فاصلة، إنه لم يقل يوما من الدهر بين قوسين رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم كتاب الإيمان رقم 196. فتكذيب هذا الكافر بيوم الدين وشركه بالله منعه من الانتفاع بعمله يوم القيامة، وفيها أن الكافر لا يقبل منه يوم القيامة التزلف بتقديم ملء الأرض ذهبا لو كان معه، ولا يقبل منه إعطاؤه إياه على سبيل المعاوضة والفداء لفك نفسه من العذاب. وفيها أن الكفر يحبط الأعمال، وأن الطاعة ويمحو الحسنات، وأن المرتد لا يقبل منه خير. وفيها رحمة الله بالناس أنه لم يطلب منهم تقديم ما لا يطيقونه دفعه، وإنما كلفهم بأمر يستطيعونه، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفيها إذلال الله الكفار والمرتدين يوم الدين، ونزول الألم النفسي بهم حين لا يجدون وليا حين لا يجدون أولياء ولا ناصرين يدفعون عنهم العذاب كما كانوا يجدون في الدنيا، من الأقرباء والأصدقاء والأعوان. طيب الفوائد، وفيها أن الذهب والفضة لا ينفعان يوم القيامة، وإنما تنفع الحسنات. وفيها أن من قام بالحقوق والواجبات المالية عليه مع الإيمان والاستقامة، فإن الله يقبل ما قدمه ولو كان يسيرا. وليست العبرة وليست العبرة عند الله بكثرة الإنفاق فقط، طيب غيره ايش مرة ثانية؟ حتى يجب طيب ما ذكرنا التزلف والاكتفاء، يعني حين ممكن واحد يقدم لك مثلا مال على سبيل تحبب تودد تزلف تقرب، وممكن يقدم لك علشان تفك، فلا هذا يقبل منه ولا هذا يقبل منه. طيب غيره وكذا ايش فيها ايش جزم كذا يعني واضح عندك ما أنا ما تبين لي أحد إيش اللي قبلها يمكن معناها أن الحكم على الكفار ما في تردد ولا شك، وإنما أمر مجزوم به مقطوع به إلى يوم القيامة، هذا حكم الله فيه. لو قدم الواحد ملء الأرض ذهبا في النار ما في نجاة ولا خروج من النار. إثبات صفة الكلام ليش من وين؟ ايوه شرح الحديث ايوه طبعا شرح الحديث نعم بعيد ايوه ايش يعني ايش السؤال؟ هو الذي لا يقبل منه شيء من الاخسرين، وممكن يظن نفسه بالاعمال الخيريه في الدنيا انه يحسن صنعه، لكن لما كفروا بايات ربهم ولقائه حبطوا في اعمالهم. اي نعم، في شيء؟ يريد قال هناك هناك لن هنا فرن مين ها من؟ غيره من الذين كفروا قال الله عز وجل مخالف لأهل الخبراء الذين كفروا بعد أيام قال من تقرأ في الناس المخالفين كان صار هذا هو في نفس معطلة الكفر ايوه طبعا لا شك، شؤم عاقبة الكفر والردة، وآيات أصلا في نص الدين، وهم نوع من الكفار. وفيها أن الذهب أنفس الأموال، ومع ذلك يهون على الكافر بذله لو كان يستطيع افتداء لنفسه من العذاب، وفيها شدة عذاب الآخرة الذي ينسي هؤلاء الكفار تعلق نفوسهم بالمال، هذا بالنسبة لتفسير الآية. الآية إن الذين كفروا، إيش إعراب الذين كفروا؟ اسم إن، وماتوا وهم كفار، إيش إعراب كفار؟ خبر وين مستدام؟ هم. طيب الواو وهم كفار، واو ايش؟ الحال. وجملة هم كفار من المبتدا والخبر في محل ايش؟ الجملة نصب. ايش ليش نصب؟ لأنها حال، لأنها حال. وهم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وماتوا حال كونهم كفار. في حال الكفر، فالواو هذه واو الحال، والجملة الاسمية من المبتدا والخبر هم كفار في محل نصب على الحال. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن، طبعا هذه رابطة للخبر، في وين تربط الخبر بماذا؟ بالاسم، وين الاسم؟ الذين كفروا، إن تأخذ اسم خبر، الذين كفروا هذا الاسم، وماتوا وهم كفار هذا الحال، فلن الآن سيأتي إيش؟ الخبر، فالفاء تربط بين الخبر وبين الاسم، تربط بين خبر إن واسم إن، بين خبر إن واسم إن. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل، ليش منصوب يقبل؟ بلن، في قبلها لن تنصب، ملء من أحدهم، ملء، ملء إيش إعرابها؟ ليش مرفوعة؟ يقبل، يقبل، شوف إيش الفرق بين يقبل ويقبل، يقبل مبني للمعلوم ويقبل مبني المجهول، والاسم المرفوع بعد الفعل المبني للمجهول يكون نائب فاعل، يقبل من أحدهم ملؤوا، ملؤوا نائب فاعل، الأرض مضاف إليه، ذهبا إيش إعراب ذهب؟ تمييز منصوب، تمييز منصوب، ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أولئك مبتدا. طيب أولئك لهم عذاب، أليم أولئك هذا مبتدا، وين خبره؟ وين خبره؟ لهم، عليكم السلام الله، جار ومجرور خبر مقدم، كويس؟ أولئك لهم. طيب عذاب ايش اعرابه؟ مبتدا ثاني، مبتدا ثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الاول، اذا لهم هذا ايش هي؟ خبر لوين؟ ايوه، خبر مقدم لعذابه، ولا أولئك المبتدا خبرها ليس لهم، خبرها الجملة المكونة من إيش؟ من المبتدا الثاني وخبره، والمبتدا الثاني متأخر وخبره متقدم، لهم عذاب، عذاب المبتدا يعني عذاب لهم. طيب جاءوا ان الخبر قبل لهم عذاب، فلهم عذاب هذا المبتدا والخبر هو خبر المبتدا الاول اولئك، عذاب أليم وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصرين. طيب هذا بالنسبة لي إلى هذه الآية، وبعد ذلك سننتقل إلى قوله تعالى: مشيئة الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويعني تبدأ آيات أخرى بعد ذلك، انتقل لموضوعات أخرى، موضوع آخر في السورة. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه. أبو المليح عامر، اسمه عامر، كنية أبو المليح ابن حنيف بن ناجي الهذلي. عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو أبو المليح هذا تابعي وأبوه صحابي، هو من الثالثة وأبوه صحابي، ما روى عنه إلا ولده هذا أسامة بن عمير بن عامر الهذلي الصحابي، هو أسامة ابنه كنية أبو المليح واسمه عامر، فاسمه عامر بن أسامة تابعي الولد، والصحابي اسمه أسامة بن عمير أسامة بن عمير أو عامر بن حنيف بن ناجية الهذلي. الصحابي يعني هو روى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، الحديث روى أيضا أبو داود والنسائي والدارمي في كتبهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. رواية أخرى نهى عن جلود السباع، رواية أخرى كره جلود السباع. قال أبو عيسى: ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. طبعا سعيد محدث مشهور، لكن يعني ما وقع رواية الصحابي هذا وابنه عنه إلا ما رواها ومد ما رواها إلا سعيد ابن أبي عروبة. في حديث أورده أيضا عن أبي المليح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذا يصير مرسل، طبعا عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم يصير مرسل، أنه نهى عن جلود السباع. قال: وهذا أصح، ما هو أصح لأنه مرسل، وأصح للسند. حدثنا محمد بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد الرشك، عن يزيد الرشك عن أبي المليح. يزيد الرشك لينه بعضهم، والصواب أنه ثقة عابد، والصواب أنه ثقة عابد، وبالتالي يكون الإسناد هذا محمد بشار عن محمد جعفر عن شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح أصح من الإسناد الأول اللي هو أبو كريب عن ابن مبارك ومحمد بن بشر وعبد الله بن إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح. ليش؟ لأن عبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد، طبعا هو نبي عبد الله بن اسماعيل بن خالد، قيل عنه مجهول، ولكن هو اشترك معه في التحديث ابن المبارك. قال: حدثني ابو كريب، حدثنا ابن المبارك ومحمد بن بشر وعبد الله بن اسماعيل بن خالد، في ثلاثه رووا عن سعيد بن ابي عروبه. سعيد هو الذي روى عن قتاده عن ابي المليح عن أبيه، عن أبي المليح عن أبيه. على أي حال، ليش النهي جاء عن افتراش جلود السباع؟ ليش ما نجلس على جلود السباع؟ ليش لو واحد عنده جلد أسد ولا جلد نمر ولا جلد فهد، أي حيوان مفترس، من السباع ما يجلس عليه، يعني ما يجلس على جلده، يعني لو أخذنا الجلد ويعني أجرينا عليه عمليات تحويلية، المهم أنه صنعنا منه بساطا أو صنعنا منه يعني شيء يجلس عليه، ليش ما يجوز؟ أو ليش النهي هذا؟ وليش جاء في الحديث أيضا نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ أيضا نهى عن جلود النمور أن يركب عليها، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، لماذا؟ معناها ما يجوز الانتفاع بها، لا تركب عليها ولا تمشي ولا تجلس عليها. قال بعضهم لما يبقى عليها من الشعر الذي لا يؤثر فيه الدباغ، قال بعضهم لعل النهي للي ما دبغ لأنه نجس، قال بعضهم لما فيها من السرف والخيلاء، طبعا النهي عن لحوم السباع لأنها تؤدي إلى اكتساب طبيعة السباع العدوانية، أكل لحم السباع يؤدي إلى اكتساب شيء من سباعها، السباع عدوانية تعتدي تفترس تهاجم، ففي ارتباط بين ما يأكله الإنسان والسباع اللي تطلع فيه، فلذلك نهينا عن أكل أشياء يمكن أكل لحم الكلب يورث الخسة، أكل لحم السباع يورث العدوان، في أشياء ضارة يعني حتى ضارة بالصحة، ما هي فقط قضاء يعني أشياء تتعلق بالطباع والأخلاق، لا أشياء ضارة للصحة، على الحال في أشياء يعني أسباب لمنع أكل لحم بعض الحيوانات لضررها ولما تكسبه الآكل من طباع سيئة، فإذا ما يجوز واحد يأكل أكل لحم الذئب ولحم الأسد ولحم النمر ولو ذكى ولو ذبحه وذبحه، ما يجوز، ليس فقط لأن اللحوم منتنة وضارة بالصحة، ولا إذا أيضا فيها جوانب نفسية، جوانب طباع وأخلاق، ممكن أشياء تكتسب تؤخذ من الناس، نفوسهم طاووسية عندهم خيلاء وكذا، من الناس من نفوسهم متبلدة كالحمار، من الناس من نفوسهم فأرية يسعون بالإفساد مثل الفار مثل الفئران، من الناس من طبعهم عدواني كالسباع، ومن الناس من طبعه أصيل كالخيل، وما من طائر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، في تشابه بين بعض الناس وبين ما خلق الله من الدواب طبع، ايش تقول؟ ايوه، لان ذوات المخالب معتديه عدوانيه مفترسه، ذوات الانياب والمخالب، نعم، لا النمور المصنع يعني قصدك ما هو اصلي، ما هو ماخوذ من نمر مسلوخ ومدبوغ ما هو كذا، ها وانما هو شيء يعني ماخوذ يمكن من مشتقات بتروكيماويه شغلات مصنع منها جلد مصنع منها، فهذه ما هي جلود سباع، هذه يعني على شكل، يعني مثلا ممكن تكون مدهونة مصبوغة كهيئة جلد، هي ما هو جلد سبع، ما هو جلد سبع، في ناس عندهم يقول لك هذا جلد ذيب وهذا جلد ثعلب وهذا جلد نمر وهذا جلد فهد وهذا جلد كذا، يجيب جلود ومصانع اصلا تنتج جلد خنزير، ما عندهم مصانع اي شيء، اي شيء رخيص بس الاخضر وادبغ سوف. يعني قد هذا قريب من الافتراش، ترى قريب طيب هذا ها يوم القيامة الذهب لن يكون يعني يؤتى به، لن يكون يعني لن تتعلق به النفوس لأنها مشغولة بالعذاب عن أي شيء ثاني أو مشغولة بالنار. ثانيا لن تنفع يوم لا دينار ولا درهم ولكن بالحسنات والسيئات، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. الذهب يوم القيامة يكون لأهل الجنة مكافأة ويكون عذابا، الذهب يوم القيامة يكون عذابا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، على الذهب في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. فالذهب يوم القيامة سيستعمل في التعذيب وسيستعمل في التنعيم، فأهل الجنة لبنة من ذهب ومن ذهب، صحاف من ذهب، صحاف من ذهب وذهب، وحلي وحل أساور ومن ذهب فيه، وفي النار وأهل النار يكوى يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بالنسبة للأسئلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراد تاجر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراد تاجر سمك أن يشتري أضحية من تاجر ماشية، فطلب تاجر ماشية أن يأخذ بقيمة الأضحية سمكا بكمية كبيرة للتجارة بدلا من النقود على فترات حتى يتم سداد قيمة الأضحية، فهل هذا جائز؟ هل هذا جائز؟ طبعا الاصل في المبادله الجواز، يعني مثلا اعطيك شيء مقابل تعطيني اعطيك بيضه برغيف ما في مشكله، بادل بيضه برغيف، البيض وين الثمن وين السلعه؟ بيضه برغيف وين الثمن وين السلعه؟ اشتريت برغيف بيضة. يلا الثمن الرغيف والبيضة السلعة. طيب اشتريت بيضة برغيف، تقدمنا واخرنا اسمنا نفسه، فاذا اللي تدخل عليه الباء هو الثمن، هذه باء الثمن. طيب فإذا قلت اشتريت بيضة برغيف، الرغيف هو الثمن اللي هو دخلت عليه الباء، البيضة هي السلعة، الثمن هو اللي يدفعه المشتري، والسلعة التي يقدمها البائع معروف. اشتريت شنطة بكتاب، خلاص الكتاب هو الثمن والشنطة هي الثمن. بالنسبة للمشتري عكس البائع، بالنسبة للبائع حيكون الثمن هو هذا والسلعة هي. على أي حال قضية المبادلة، مثلا أنا أبيع شيء بشيء، ما ساعة بكتاب، لكن في حديث نهي عن بيع اللحم بالحيوان، هذا نهى عن بيع طبعا الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا معروف ورد النهي عن الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني مثلا تبيع جمل بجمل والجمل الثاني بعد كذا بعد شهر. لكن الحديث الذي أقصده نهى عن بيع الشاة باللحم، طيب، ونهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع الشاة باللحم، قال رواه الحاكم وغيره، الألباني حسنه هنا، ونهى عن بيع اللحم بالحيوان، قال رواه مالك والشافعي مرسلا والبزار عن ابن عمر، حسنه الألباني أيضا. نهى عن بيع الشاة باللحم، ونهى عن بيع اللحم بالحيوان، هل النهي هو لل نفس النوع؟ يعني أنا أروح أشتري مثلا خروف شاة بلحم خروف، يعني أشتري شاة حية بلحم خروف أو بلحم شاة مذبوحة، أشتري مثلا عجل بقر بلحم عجل مذبوح، هل النهي هنا اللي يكون نفس الشيء؟ هل إذا اختلفت الأجناس، يعني الآن الأخ إيش سؤاله؟ يقول سمك بأضحية، طيب فالأضحية حيشتريها حية، ماشي، حيشتري أضحية حيوان حية، إيش اللي حيعطيه بدلا منها؟ سمك، سمك حتى يتم سداد قيمة الأضحية، فهو يبغى يشتري حيوان بلحم على أقساط، طيب إطلاق اللحم على السمك طبعا فيه كلام إنه هل يطلق عليه ولا ما يطلق عليه، لأن العرف يقتضي إنه يقول لك كل لحم كل سمك ما تأكل لحم، الأطباء يقولون كل سمك لا تأكل لحم، لأن العرف صار فيه إطلاق اللحم على إيش؟ ها؟ أيوة لحم، يعني غالبا حيكون لحم حيوان، لحم شاة، لحم بقرة، لحم جمل، بس ما يسموا السمك لحم ولا يسموا الدجاج لحم، أي يسموا لحوم بيضاء، لذلك يضيفون إليها اسم آخر، ما يدخلونها في نفس كلمة لحوم، لأن كلمة لحم إذا أطلقت عرفا ما يدخل فيها السمك والدجاج عرفا، طيب حتى الدجاج عندك اللحوم تختلف في العرف عن اللغة، الله قال في القرآن لحما طريا عن السمك، لحما طريا. والدجاج لحم دجاج، ما يعني أكلنا لحم دجاج، ما صحيح، ما فيها من ناحية اللغة ما فيها شيء. بس ولحم طير، ولحم طير، لكن الناس يطلقون اللحم على غير ما يدخل فيه الدجاج والسمك. لكن هذا ما يقدم ويأخر كثيرا قضية إطلاقات الناس يعني. لكن لو نشوف هل السمك، هل نهى عن بيع الشاة باللحم وبيع اللحم بالحيوان اللي المر معنا، يدخل فيه هذا ولا ما يدخل؟ هل النهي فقط إذا كان نفس النوع؟ يعني ما تبيع مثلا شاة بلحم شاة مذبوح، ما تبيع بقرة حية بلحم بقرة مذبوحة، ما تبيع جمل حي بلحم جمل مذبوح، ولا لا؟ ما يجوز تبيع مثلا لحم سمك بشاة حية؟ فمن يبحث لنا هذه المسألة؟ جيد، جرب لنا المسألة هذه. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي يقول: أنا شاب أحرص لله الحمد على الصلاة وأعمال الخير وجاهد نفسي، لكني ما زلت مقيم على بعض المعاصي، فما هي الطرق المعينة لي على تركها، علما أني أحاول الآن بإصرار تركها ولكن أخشى من العودة إليها؟ إذا لا بد أن يكون لك يعني سياج واقي من طاعة الله، 2 الرفقة الطيبة، 3 العلم الشرعي. يعني لو كان عندك علم وعبادة وأخوة أو إخوة، أنت إن شاء الله قوي ولا يخشى عليك. 3 أركان مهمة جدا: علم وعبادة وأخوة. هذه يعيش الإنسان فيها قويا في دينه، فعليك بها. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبك. هذا يعني جزاه الله خير، يطلب دعاء فنقول: نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، أن يرزقنا الصلاح والفوز في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أن يلبس الشخص الجورب قبل ذهابه لقضاء الحاجة ثم يقضي حاجته ويتوضأ ثم يخلع الجورب؟ وما في مانع أن يلبس جورب ويذهب لقضاء الحاجة وهو لابس جورب، ولما يجي يتوضأ لازم يخلع الجورب، لأنه ما يمكن يمسح عليه وهو لابسه على غير طهارة. إذا كان لابسه على طهارة من أول خلاص يمسح عليه. كما يقول لك واحد: أنا ذاهب لقضاء الحاجة وبألبس جورب. إذا كان المقصود لبسه على طهارة سابقة ما انقطعت باقية، خلاص يلبسه ويقضي الحاجة ويتوضأ ويمسح عليه. لكن إذا ما كان متوضي أصلا، ما كان على طهارة قبل ما يذهب لقضاء الحاجة، ما كان على طهارة، راح لبس الجورب وذهب لقضاء الحاجة وجاي يبغى يتوضأ، لازم يفسخ الجورب اللي يتوضأ. هذا سؤال يحتاج إلى استفتاء أهل العلم. تقول: هل يجوز أن الرجل يستخدم ماكينة حلاقة ذات رؤوس صغيرة مطلية بالذهب، وميزة هذه الماكينة نتف الشعر بسرعة وسهولة، ولا يوجد ماكينة غير مطلية بمواصفاتها. طبعا ممكن يذهب إلى بعض أهل المعادن ويطلونها له، كروم يحط عليها طبقة كروم طبقة أخرى خلاص يذهب يعني الذهب هذا، فلعله يعني يتخلص من هذا الحرج بطليها. يقول أنا رجل مريض أتضايق بعض الأحيان حتى أكره عائلتي جميعا، ما هي الأدعية في هذه؟ والله يعني المرض أحيانا في منه ما يؤسوي ما يعمل أزمة نفسية ويخلي الواحد يكره. أليس السحر يمرض الإنسان ويجعله كاره لما حوله؟ تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فإذا هذا من ابتلاءات الدنيا، الواحد قد تتغير نفسية المرض عضوي أو مرض نفسي، وفي أمراض عضوية شديدة ما تخلي الواحد عنده يعني استعداد نفسي لتقبل الآخرين سماع كلامهم، لأنه من شدة الألم ما يتحمل. هذا يحتاج إلى مجاهدة النفس. نسأل الله لأخينا الشفاء العاجل، إنه هو الشافي لا شافي إلا هو. تقول امرأة تزوجت منذ أكثر من 15 سنة وكان عمرها 15 سنة وكانت جاهلة لا تعرف دينها، فأفطرت يوم من رمضان بسبع الجماع وتظن أن هذا الأمر من المفطرات فقط في الطعام والشراب، وعليها قضاء يوم بدلا منه، ولكن علمت الآن الكفارة وتقول أنها لا تستطيع الصيام، فهل تطعم؟ نعم تطعم 60 مسكين إذا ما تستطيع الصيام ولا العتق، تطعم 60 مسكين. هل لازم تطعمهم مرة واحدة؟ لا، ممكن تقسمهم كل يوم 5، كل يومين، كل أسبوع، إلى أن تنتهي من 60. إذا أجهضت المرأة نفسها فهل عليها كفارة صيام شهرين متتابعين؟ إذا كان الجنين أكمل 4 أشهر، هذا إذا كان أكمل 4 أشهر صار اعتداء على نفس معصومة على روح، وفي هذه الحالة الإزهاق قال بعض العلماء فيه كفارة، كذلك الدية إلى ورثته غيرها. هي معلمة بأحد المدارس تجمع تبرعات لملجأ أيتام، فتبرعت طالبة نصرانية، هل يقبل منها؟ يعني ممكن يأخذ المال لكن يعد تعلم، يقال لا حتى يقبل الله منك أسلمي. ما رأيك في تفسير سيد قطب؟ تفسير سيد قطب رحمه الله فيه أشياء نقلها من تفسير ابن كثير وغيره، روايات وأحاديث إلى آخره، وفيه أشياء من استيحاءات فهمها هو، بعضها صواب ولكن بعضها عليه ملاحظات وفيه أخطاء. ولذلك الواحد يعني يحتاج طالب العلم إذا أراد أن يقرأ فيه يكون طالب علم بحيث يكتشف إيش الأخطاء. وقد ألف بعضهم كتبا فيه بيان أخطاء ظلال القرآن، ومنهم من كان منصفا عادلا وقصد يبين الخطأ وبس ينصح في الدين، ومنهم من كان مسيئا مسفا معتديا ظالما في عبارته. فالمسلم يبتغي الحكمة، يعني أنت الآن تقول هذا في أخطاء، طيب لازم تبين لأنه هذا دين ما فيه مجاملات. إن شاء الله من كان إيش من كان، لو واحد هذا الداعي الكبير العالم كل شيء حط ما شئت من الصفات، بالنهاية الحق أحق أن يتبع، ما في كلام، فما في مجاملات. قال هذا الحق، هذا باطل، هذا بدعة، هذا سنة، هذا صحيح، هذا خطأ، لازم ما في مجاملات على حساب الحق. فيقال في مواضع منه أخطأ في أشياء رحمه الله، وبيانها للناس مطلوب، خصوصا الشيء إذا انتشر وشاع فمطلوب، ولذلك ينتبه منها عند القراءة، الحذر منها. واللي ما عنده خلفية علمية يأخذ تفسير آخر موثوق أو ما فيه يعني مثل هذه الأخطاء، يعني تفسير السعدي، تفسير ابن كثير، مختصر تفسير، يعني من مختصرات الكتب الجيدة. يقول أب متزوج ثلاث نساء، الأولى لديها ثلاث أولاد متزوجون ولهم أولاد مستقلين، الثانية لديها ولد ومطلقة هذا الولد، ويستلم الراتب شهريا، يستلم هذا الولد 10,000 شهريا وقد توفي. الثالثة عندها 13 أو 3 أولاد وثلاث بنات وهي متوفاة. طيب راتب الولد المتوفى كيف يقسم؟ الولد هذا ما ذكر في السؤال انه متزوج او ان عنده اولاد، فلو فرضنا انه ما عنده اولاد ولا هو متزوج فكيف ستقسم التركة بين أمه وإخوانه وأخواته؟ من له أمه وأخوانه وأخواته؟ لكن هذا له الآن إخوة من الأب وإخوة أشقاء، له إخوة من الأب وإخوة أشقاء، هذا الذي مات ورثه 10,000. طيب إذا كان له إخوة كم تأخذ الأم، وإذا كان ماله إلا أخ كم تأخذ الأم؟ الأم الآن يختلف نصيبها بحسب إيش من موجود من الورثة الآخرين. إذا كان مثلا ماله أولاد تأخذ الثلث، إذا كان له أولاد تأخذ السدس الأم. طيب الإخوة إذا كان ماله إلا أخ واحد أو ماله أخ أبدا، الأم تأخذ نصيب يختلف عما لو كان له إخوة، لأن الإخوة ينزل نصيب الأم من الثلث إلى السدس. ثم القريب الأقرب يحجب الأبعد، لأن عندنا إخوة أشقاء وإخوة لأب مثلا، فأيهم الأقوى؟ الأشقاء. في ناس يسقطون وناس ما يسقطون، في ناس عصب لأنفسهم، عصب بأنفسهم وعصب مع غيرهم وعصب بغيرهم، في عصب بالغير وعصب مع الغير، أنواع. هذول الإخوة من العصبات، عصبة أقارب الرجل هؤلاء أو أقارب هذا الميت منهم عصبة. فإذا الآن يصير عنده هذا زوجة أب عندها 3 أولاد، وفي زوجة ثانية التي منها هذا الولد اللي يستلم 10,000 اللي توفي، وفي زوجة ثالثة عندها 3 أولاد وثلاث بنات. زوجات الأب بالتأكيد لن يرثوا من الولد، يعني الولد لن يذهب منه شيء لزوجتي أبيه، لكن سيذهب إلى أمه. طيب إن كان له زوجة وأولاد إخوانه ما لهم شيء، فإذا ما كان له أولاد فالزوجة لها، له زوجة مطلقة كذا مطلقة، الولد هذا اللي مات اللي عمله طيب ما في زوجة ولا أولاد، معناها سيرثه أيوة إخوان الأم، هذا ما ذكر في السؤال، إخوان الأم يرثون، يرثون الإخوة من الأم يرثون. الأخوة من الأم يرثون بالفرض بنص كتاب الله، الأخوة من الأم يرثون، فمن الذي بقي سيرث؟ أمه، أمه وإخوانه اللي من الأم والآخرين، هؤلاء لا نزم شيء نعرف من الذي سيرث وكم يرث كل واحد. طيب هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.